نعم. ها؟ ايش؟ نجيب اي فائدة، اي فائدة بأجسام لا حركة فيها؟ لا ما يكفي، لا ما يكفي انهم يقومون النوم، لانه لو كفى ذلك ما احتجنا الى الجنة اصلا. قلنا يكفيكم انكم نجوتم من النار ولا حاجة للجنة. أنت يا العقيل مع التسلسل في محنة، أشكل عليك التسلسل في الأول والآن تحاول أن لا تسلسل في الثاني. نعم أترك هذا، أغسل مخك منه. ها؟ أي نعم. إيش إذا إذا خالف يعني إيه؟ غلط. أما سمعت من أول من تقي السيئات يومئذ فقد رحمته، وهذا زوال المكفور. وإذا الشرك لا شك أنه نعمة ورحمة. نعمة الله لا، من فوز عظيم من كيس يا الله، فقد فازوا بس. نعم. ايش؟ نعم. نعم. كيف؟ اي نعم. لأن الجنة وما فيها فوز. تقول الجنة بما فيها من النعيم فوز، وأعظم النعيم في الجنة هو النظر إلى وجه الله. ولهذا ذكرنا لكم يا اخوان، ذكرنا لكم ان قول الزمخشري اي فوز اعظم من هذا، قلنا هذه كلمه حقيقه ولا يعترض عليها، الا لاننا نعلم ان الرجل لا يثبت النظر الى وجه الله، ولا لقلنا من متى دخلت الجنه فانت دخلت جنه بكل ما فيها من النعم. نعم. هذا هل كرروا الدعاء ولا كرروا المدعو له؟ لا، اللهم اغفر لنا ولآبائنا وذرياتنا وإخواننا وجداتنا وأجدادنا وخالاتنا وأخوالنا وعماتنا وأعمامنا، نعم، والأصول والفروع والحواشي. هذا ما هو تكرار للدعاء، تكرار للمدعو لهم. وأنت ترى الملائكة الآن ما دعت إلا لثلاث أصناف فقط، الأصول والفروع والأسرار الزوجات. لكن على كل حال ما نقول في هذا شيء، ما ننكر عليه، لكن يكون يطول على الناس مثل هذه الأشياء قد يكون فيه مضرة على الناس، تعب. نعم رحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم. إن الذين كفروا ينادون، والنداء هو الكلام من بعيد، والمناجاة الكلام من قريب. ولم يبين الله تعالى من يناديهم، لكن المفسر قال من قبل الملائكة، وذلك عند دخولهم النار وهم يمقتون أنفسهم في ذلك الوقت أكبر مقت. والمقت هو أشد البغض، فهم في ذلك الوقت عند دخولهم النار يبغضون أنفسهم بغضا شديدا، حيث لم يتوصلوا إلى النجاة منها.

أشرت إلى اثنين مخاطبا واحدا، ذلك كقوله تعالى فذلك برهانان من ربك، فذلك برهانان من ربك. وإذا أشرت إلى واحد مخاطبا جماعة، جماعة الذكور، أشرت إلى واحد مخاطبا جماعة الذكور نعم، ذاكم هات اللام أحسن، ذلكم. ومنه قوله تعالى وذلكم ظن، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم. طيب، وإذا أشرت إلى واحد، وإذا أشرت إلى واحد مخاطبا جماعة إناث، نعم أنت، أي نعم ذلكن، قالت فذلكن الذي لمتنني. طيب، وإذا أشرت إلى اثنين مخاطبا اثنين، ذلكما. طيب، وإذا أشرت إلى اثنين مخاطبا جماع الذكور، أين؟ إذا أشرت إلى اثنين مخاطبا جماع الذكور، ذلكم صح. وإذا أشرت إلى اثنين مخاطبا جماعة إناث، ذلكم. طيب، وإذا أشرت إلى جماعة مخاطبا جماعة الذكور، اليوم